وقل رب زدني علما. وقد مثل بعض أهل العلم لذلك, مثلوا لذلك بمثل, مثلوا ذلك بإنسان قد انطلق هاربا يطارده سبع, هب أنه أسد, فتعلق هذا الإنسان بغصن شجرة, فبينما هو كذلك إذ نظر أسفله فإذا به بحفرة كبيرة, وفي هذه الحفرة وحش قد فغر فاه, فتح فمه ينتظر سقوطه ليلتقمه. ثم نظر هذا الشخص إلى أصل هذا الغصن في الشجرة فإذا به بفأرين أسود وأبيض يقرضان ذلك الغصن قرضا لا يفتئان, يقرضانه قرضا مستمرا دائما لا يفتئان من قرضه. ثم نظر حوله فوجد خلية من العسل فذاق من ذلك العسل فأعجبته حلاوته فصار يلعق من ذلك العسل فنسي الحفرة ونسي الفأرين. فالمقصود أيها الإخوة من هذه الحفرة هي القبر, والفأران الأسود والأبيض هما الليل والنهار يقرضان عمر الإنسان قرضا دائما, كل لحظة هو في نقص, وسينكسر هذا الغصن الذي هو عمر الإنسان ولا بد من أن ينكسر, وسيسقط هذا العبد في تلك الحفرة القبر. هذا مثال يقرب لنا الحال التي نحن عليها في هذه الحياة الدنيا. من الناس من أعجبته واستهوته لذاتها وشهواتها فجعلها همه وغايته, فصار من أجلها يسعى ويكدح, وكأنه ما علم أن هذه الشهوات لها ثمن يدفعه يوم القيامة, بل وقد يدفعه في هذه الدنيا. فلذات هذه الحياة الدنيا المحرمة منغصة تتلوها حسرات, ولذلك فإن الإنسان الكيس يؤثر ما عند الله عز وجل, صبر قليل يفضي به بعد ذلك إلى جنات النعيم وإلى رضوان الله تبارك وتعالى.